بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، هل فيه إثبات لصفة البصر أم إثبات العينين لله تبارك وتعالى فقط؟ وما الفرق بين العور والعمى مع توضيح وشرح استدلال أهل السنة بأن لله تعالى عينين اثنتين؟ الجواب أيها الفاضل، أخرج الشيخان في الصحيحين البخاري رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة والإمام مسلم في عدة مواضع بسنديهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس على ما يخفى عليكم. أعادها ثلاثا، يقول عليه الصلاة والسلام فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس على ما يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه يعني المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. أقول أيها الفاضل، هذا الحديث قد استدل به علماء أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين جمع كبير، ما أستطيع أن أنقل كل أقوالهم في هذا الجواب. كلهم قالوا هذا الحديث فيه إثبات البصر لله تعالى وإثبات العينين له تبارك وتعالى. إذن استدلوا بهذا الحديث على إثبات البصر لله تعالى وإثبات العينين له جل وعلا. يقول الإمام الدارمي رحمه الله في معنى الحديث قال بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور. وقال ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث صريح في أنه ليس المراد إثبات عين واحدة، ليس إلا فإن ذلك عور ظاهر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفرق بين العور والعمى أيها الفاضل، فالعمى لا يقع إلا على العينين جميعا، في حين أن العور هو ذهاب حس إحدى العينين فقط، فالأعمى فاقد البصر والأعور ناقص البصر. الأعمى فاقد البصر والأعور ناقص البصر. بارك الله فيك.